بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في كتابة المصحف ونقطه وشكله. اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. دون مشقه وتعليقه. قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف. وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع، ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله تعالى أعلم. يعني قصده هنا لا بأس بكتابة المصاحف ووضع التنقيط فيها وتشكيلها، فتحات، فتحة، سكون ونحو ذلك، لأن هذا نزول الوحي انتهى فلا يمكن أن يضاف فيه، وإنما هذا من باب التوضيح والبيان فيه. نعم. فصل في حكم كتابة القرآن بالنجس وعلى الجدران. نعم. لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على الجدران عندنا، وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه. نعم، يعني كتابة المصحف على الجدران، ومنه تعليق الآيات على الجدران. الصحيح أنها لا تجوز، لأن القرآن أنزل للتدبر وليس لتجميل البيوت به. نعم. وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.